السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هيرفع الضغط قوي. لو انت عارف كمان من اجل تمكن قدرات الانزيم كسر ماده اسمها ايه؟ الفراديكالين، عملناها كتير اكتيفيشن، كلنا عارفين الفراديكالين ممكن يعمل برضه ده نتيجه لطريقتين، فاهمها؟ يا اما يروح يشتغل على الريسبتور بتاعه اللي اسمه البي ريسبتور يعمل فازوباليتيس، يا اما يروح يستيميوليت الفوسفولايزيشن اي 2 اللي بيكون اراجيدونيك اسيد ويكوكس يكون بروستاجلاندين، والبروستاجلاندين الفازو تايدي. الكلام ده كله واخدين على بعضه. يبقى المراسل هو اللي بقى ليه كان ديتنشن كونفرشن النظام ما يشتغل يرفع الضغط. طريق فين؟ هيزود البرودكشن اوف انجيتنشن 2 وهيقلل البريدكتور. هيزود الانجيتنشن 2 اللي بيرفع الضغط كل هذه الميكانيزمات وهيقلل البريدكتور اللي عاوز يعمل برضه دايماتيك. فكانه بيزود حاجه بتعمل برضه كونفرشن وبيقلل حاجه بتعمل ايه؟ كده الضغط هنا جدا، وعشان كده الانتنشن 2 40 تايمز مور كونتنت عام ومور ابليف رفع الضغط. يعني ممكن كده السؤال علشان ربنا ما يشوفش الانتنشن 2 يشتغل لوحده كده ويرفع الضغط قوي، لو كميته زادت قوي يشتغل على الاي تي 2. وعلى الاي تي 2 هيعمل حاجتين عكس اللي كان بيعملهم فين؟ على الاي تي 1 برضه ايه؟ دايلاتيشن ويوقف البروليفريشن، يبقى ليه انتي بروليفراتيف افكت. ده كان نص مرض ايه؟ الامان، بمعنى ان النيفل اوف انتي فينسون فور ما يعلى قوي يوم الجسم وخليه يشتغل على الريسبتور وعكس الاكل بتاعه. عشان ده نوع من انواع الكنترول الاكتيفيتي اوف انتي فينسون. ان ذا سيم تايم الاي تي 2 يشتغل على ايه؟ ونقوم نزود قدرة الجسم بتاعنا فور برودكشن اوف كرومبوس. ليه؟ الضغط العالي ده ممكن يعمل ايه؟ ليكج عشان بريم يتحكم، فلازم يكون الكواجريشن سيستم بتاعنا قوي ويقدر يعمل فيسيولوجيكال ايه؟ بلاد يوقف الحته اللي بتفر ده. انا لو انا عملت انجيتنشن 2 وعاوز اعمل بروفيل بوتك الفكره عشان اعمل جيني اللي ممكن يحصل في الضغط العالي اعمل حاجتين. اعمل ايه في الكوانجيليشن سيستم؟ واعمل ايه في الفايبريتوليتيك سيستم؟ اقوم مين وهضع مين؟ اقوم الكوانجيليشن وهضع في الفايبريتوليتيك سيستم. اقوم الكوانجيليشن اخلي كمية فاكتور واحد تيجي. يعني هو بيزود البرودكشن اوف فاكتور واحد هو مين؟ الفايبرينوجين. نفس الوقت انا عاوز اقلل الاكتيفيتي بتاعت ايه؟ الفايبرينوجين سيستم. كلنا عارفين الفايبرينوجين سيستم بدايته ايه؟ بلازمينوجين تتحول انتو بلازم. صح؟ واللي بيحول البلازمينوجين انتو بلازم تشو بلازمينوجين اكتيفيتي. لو انا عاوز اوقف الميكانيزم ده ادي تشو بلازمينوجين اكتيفيتي ولا حاجه تعملها انجليزي؟ حاجه تعملها انجليزي ودي ماده موجوده في جسمنا برضه نوع من البروتكشن ربنا عامله علشان ما يتكونش في جسمنا كتير ايه؟ بلازمين. اسمه ايه الماده دي؟ يسموها بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1. كنا قايلهاش قبل كده في البلاد وجبت شاريحها في الاوتوكول. البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1 ده بيضرب مين؟ تيجي بلازمينوجين اكتيفيتور فيمنع تحويل البلازمينوجين انتو وتاخد التوكسين اكتر. مش لازم تعرفوها بالتوكسين الجامد او ده، قول ان هو بروترومبوتيك افكت اللي بيزود الكوانجليشن سيستم وبيقلل الفايبريشن سيستم. عشان كده في الشفا يقول لك ازاي بيزود الكوانجليشن سيستم؟ عشان بزود الفايبريشن. طب ازاي بتضعف الفايبريشن سيستم؟ ده بجاوب مادة جسمي بتوقف الاكتيفيتي بتاعتي مش بلازمينوجين اكتيفيتي. تمام؟ مشكلة حصل ازاي؟ الانجيوتنسين 2 لو كتر لان الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم اشتغل تتوقع يعمل ايه؟ الانجيوتنسين 2 له نيجاتيف فيدباك على ايه؟ الرينين. فاول ما الانجيوتنسين 2 يتكون كتير وعمل نيجاتيف فيدباك على ايه؟ اضرب حيوان اتجاهك الان الانجيوتنسين 1 يتحول انتو انجيوتنسين 2 مش بس من اي تي اي في سكة تانية لفة كده مش كومن انه يستخدمها الانجيوتنسين 1 بس تعاملها احتياطي. عاملها ايه؟ احتياطي. مين ما يشتغلش كويس؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. تلاقي الانجيوتنسين 1 اتحول لانجيوتنسين 2 باي انذر فاست واي عن طريق انزايم اسمه الكاينيز انزايم. ايه طريقه الانزايم ده؟ مش عاوز الكاينيز ده مش عارف اقول ان نون اي سي اي فاست واي. فاست واي ده اللي هو بيعمل ايه؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. كفانا فاشل. احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ كل اللي قلته ده في الشغل على شوية فارما نوكات بجد. فين الفارما ده؟ هستفيد ايه؟ لو اديتك دواء يضرب الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. لو انا ضربت الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم ممكن تبقوا عارفين اجزاء اسمها اي سي انهبيتور ودول كلهم ادوية بينتهوا بكلمة بريمو احسن كل الكلام ده كده ايه هيحصل؟ هيقل البرودكشن اوف انجيوتنسين 2 واول ما يقل الانجيوتنسين 2 مش هيحصل ايه؟ برضه كونستريكشن مش هنفضل دايركتشن ارتيريال وفينوس يقل البريمودر اكتر يقل النور بالنسبه وريمس وهنا عليه علامة استفهام كبيرة جدا ريمس الدواء ده برضه فايليتور وهيقل السندفات الاسبيسي يجينا يقول لي ان يكون عندي دواء فوزو باي ليتر ويقلل السمبثاتيك. هو اي فوزو باي ليتر المفروض يعمل ريفليكس انكريس السمبثاتيك. ده فوزو باي ليتر وهيقلل السمبثاتيك وهيقلل ريليز الهور جليتر. هيبقى فوزو باي ليتر متزود ايه اللي جرى؟ متزود تاكي بيجازو صح؟ يفكرنا بدواء خدناه زمان اسمه فريز كان برضه بيوزن برضه وزود شجنيه كان تهيكار طبيعي من تهيكار البنزين بس مش جامدة حتى فكرة كان ينزل كان برزين هو لوحده يعمل سايت افكت معينة عشان هو برضه بيوزن ورغمش تهيكار دي قوي فيرنز ريز دور هاي بونتاج فيو ار اكسبكتين ان الاي سي انهبتور يعملوا برضه فيرنز دور هاي بونتاج مش نعمل عشان له برضه بايليتر ويزود تاكيكارد ليه تعملوا تاكيكارد؟ هيضرب السمباتيك سيستم هيضرب لانك يعني قطة في السمباتيك سيستم هيضرب زي ما هيخليه ما يحب الله شيء النور يكون شوية بس هيمنع خروج الايه؟ الالدوسترون هينزل الصوديوم والمية ان يورين ويريتين ايه في البلاد وبجد عينيه البوتاسيوم هيعمل هايبر كالين والله لو انت واخد فوق مين بسين فخليت جيب الاول عندي عنده هايبر كالين يا خطر الهايبر كالين يا خطر هنصور مع بعض نو تشينجين والكالسيوم هيقلل البازو بريس وهيقلل بروليفريشن اور كاردياك ماتش وبين وبين لو انا ضربت الهايبر كالين هخلي الهارت يحصل له كاردياك فايبرونز لا ذا سيم كاست لو قللت الانجيوتنسين 2 مش هخلي الانجيوتنسين 2 يشتغل على ايه؟ على الاي تي 4 مش هزود الانسولين فروم ترومبوس فورميشن مش كده وبس ده انا هزود البرادي كاينيز ورجع هقول لي ليه؟ عشان انا ضربت الانزيم اللي بيكسره البرادي ده مين بيعمل الفوزو دايلاتيشن في دوره ده ادي الميكانيزم الاكشن خالص يمشي ليه؟ في النسخه حلوه ولا لا؟ ده حلو في الهارت فيلر وحلو في الهايبر فيلر حلو جدا في الهارد فيلير في الهايبر فيش الهايبر فيش شوف قال لي الميكانيزمات في كام طريقه اقل من ده كذا طريقه قال لي في البشاره في قال لي الهنا قال لي ده عيبه ايه؟ البريكالين ده ما بنجيب حلو واخد بالك، بس زيادته تعمل راي طاف، وانا فاهمها قبل كده دي تعمل طاف. فقاموا مطلعين مجموعه ثانيه اسمها الاي ار دي، واللي جاي هيقول لي الاي ار دي ده هيضربوا مين؟ هيضربوا ال 81. فيجي بقى السؤال الشهير، انت ايه اللي جاي السنه اللي فاتت؟ او الاسبوع اللي فات؟ هو ايه السؤال؟ هو بقى السؤال وبتتابعوا كلامه. هقولك عليه فين دلوقتي؟ افتر الهجوم ده فاكرين العيال دي كان اسمها ايه؟ ولا كان ولا حاجه من الكراسي وكراسي على مستوى عالي. دي كان اسمها الشرطان، وده كان على طول اسمها الشرطان وبتاع وبعدين شرطان ودي بريم. ما اجي اقول لك ممكن انت عندك وانت عندك لو الرسمة دي هترفع كل الكلام ان ما حدش يعرف يجيبه في الامتحان لما يكون فاكر الرسمة. وعشان كده هتكون بس الناس معينة، وانا انا قاصد اعمل لك فيجوال ميموري عشان تقدر تطلع الحاجات دي من غير ما تقدر تحفظ الكلام ملهوش اي ايماجينيشن في دماغك. ايه القصة؟ جميلة تعالى بقى. الاي ار بي اول ميزة انه مش هيزود البرايفي قانونين ومش هيعمل قفل. صح ولا لا؟ بس عدم سياسه من ثلاثه قانونين بعيد فيه ليه؟ ما استفدتش ان هو برضه ايه؟ قانونين. ادي واحد. واحد اثنين، انت ما ضربتش ال 81 في الاي ار بي كان ليه في الان دي كان في الفيزا دايركت بتاعت مين؟ ال 82 حلو ليه؟ ال 82 برضه بايليت وانت كرمات فبنيجي على عين بس فيها عيب ليه؟ انت هتضغط دايركت الانجا تنشن هنا وهت دايركت هنا. لو اشتغل على الاي تي فور حلو وحش يبقى الجوز منفصل، يبقى شغلانه هنا كتير ميزه ادفانس شغلانه فوق هنا عيني كيف ادفانس عدم زياده السهل ادفانس طب لو انا استخدمت في ايشن هيبت الفترة الأولى وما عادش بيتساوي الانتوتنشن وكده كتير وقليل قوي النيجاتيف فيدباك هيروح ويجيب لي الرنن، والرنن لو جاب لي كون انجوتنشن 1 هذا اللي ما يهمنيش. ما لقاش لو ظهر ياخد يبقى في انذر باس واي ممكن يخش على الباس واي الثاني هو كينيز انزايم هم رجع لي تكوين الان بوتنشن تو تاني بشكل خمسة هوا دي بيسموها هرمون الاسكيب فينومينا. اللي جاب هو من مين؟ هنا من مين؟ الان بوتنشن تو هنا من مين؟ في مين؟ الكتب في الغروب كتنين انه ما الان بوتنشن تو ملع الرنان زاد فقام مكون الان بوتنشن وان دخل في سكة فاكة شركة الكاينين هو مكون تعملوا؟ اه. الكلام ده لو انت قريته وانت ما عندكش imagination مش هتفهم ولا شيء. ليه بيجي من راسه والباقي في السكه؟ ايش هنا مضاده؟ بيعمل انتخابات يمنع الهرمون في السكه يمنع الاندوكراين في الكور بيكون من هنا ومن هنا. الاي سي والنار في السكه وحكايه الصح حكايه انه ما جابش غير فين يعمل؟ مش هتستفيد من مضاده غير في السكه. تمام؟ حلو. احنا كده لغايه دلوقتي عرفنا حاجتين. الميكانيزم الاسهم بتاع مين؟ بتاع الاسهم نفسه وايه الاسباب اللي بتجيب الاسباب بينهم وبين مين؟ اللي هي عربي. نرجع تاني بقى للاسهم. ايه هما بقى الاسهم؟ الاسهم الهبتور اول واحد كده حلو من زمان قوي خدوا بالكم. ده كلكم انتوا عارفينه. اسمه ايه؟ كابتوبريد. هل الوحيد فيهم؟ لا بلاش الوحيد. الكابتوبريد ده له حد سمك. كان عيبه اللي هو فيرمن شورت فيهم. لازم يتاكد تي دي اس يعني ثلاث مرات في اليوم. الكابتوبريد الفيرست كوست انتجريشن بتاعه ايه؟ عالي شوية. شو التالي ممكن ابعد الحكاية دي داخل الدواء ايه؟ طب ليه ولا؟ فلو عيان ضغطه عالي وعاوز اقلله الضغط بسرعة هجيبه ايه؟ طب ليه ولا؟ كابتو بي. كل بقية الاي سي انهبيتور اكسبت واحد اسمه لايسينوبرين. كلهم اذر ذان اللايسينوبرين من كابتوبرين. الاثنين دول دراج دول ايه يعني؟ مرين دراج. يبقى انا يمكن الكلمه دي مش واضحه انا عاوز اكتبهم جنب اللانشين وبرين كده انه الموت برو دراج ده دراج زي مين؟ زي اول واحد تعملوا فهم كده عليه كده زي الكابتوبرين انه زي دراج ولكن كل الباقيين برو دراج. ولنصح يقول لي الباقيين كلهم البروجرامز دول هيحتاجوا ليفر فور اكتيفيت لازم يتحولوا انتو بالاكتيفيت فمش هقدر اخدهم ايه؟ ولا انترازينا ولا سبلين كل كلمه انترازينا ده وما يبقوش حلوين زي ما الجيل قال قوي العيانين اللي عندهم ليفر ديستال خد بالك يعني انا هقول لكم حاجه كده كمان مش معقول الكابتن بريم مش تمام سورتك طبعا لو انتم فاكرين بس الكلام ده ما بيفرقش معاكم طبعا ان لما يكون الدواء ووتر سولبل هيبقى لونج اكت ولو هو ليبيد سولبل هيبقى شورت اكت عشان الاليمينيشن في الليفر اسهل من الليفر بس طبعا الكلام ده تستفيد لكن مش هتاخد كده طبعا بس المشكله بقى ان الاثنين دول لونج اكت يعني لونج اكت طب ليه؟ لونج اكت مع انه ده وصل السلطه وده ده السلطه وهم مش الاثنين دول بس كلهم لونج اكت عشان هم بيتحولوا انتو اكتف من السلطه في جسمنا بيتحولوا انتو اكتف من السلطه الفوسيلو بريد ده بيتحول انتو اكتف من السلطه اللانسينو بريد جزء منه بيتحول انتو اكتف من السلطه انا هشرح الامتحان ايه الادويه دي اجرزاني كالتوبرين لونج اكتنج محدش يقول ان هم اللي هيبقوا فوق فاحنا مش عارفينهم مش كلهم ولكن لو انتوا عارفين هتتلخبطوا فيبقى لازم نعرف انهم بيتحولوا انتوا اكتف من ده كله مكتوب بس اللايسينو بري ده دراج اللي جاي يقول لي هو دراج مش هو دراج ينفع ولا ما ينفعش في العينين عندهم ليفر ديزيز ينفع بالذات لو انت عارف بقى الانتجريشن بتاع اوريجن تمرين حلو في النظر بيجي هو المعجين وقيم مثلا ما هو أولا الميجي متاعه لينا عشان هو وطر صرفل لكن هو مضبوط راج هو مضبوط هو فريد راج يجب أن تخدمه فريد راجيجي لا نتعبه حوالي تبقى أكسس الفنسير وقيم ده بقى ده مستطلبه بس في ميزة غريبة جدا ميزة حلوة ايه هي الميزة دي ان الدواء ده الإيمينيشن بتاعه دولي هتقول يعني ايه دولي جزء من نورينا جزء الكافية السؤال الدواء ده محمل على كل واحد فقالت الإيمينيشن بتاعه نص هنا ونص ايه هنا والمناصح يقول لي لو الدواء بتاعنا قسم النص هنا ونص هنا ده معناه ايه معناه ان الدواء ده ممكن نستخدمه لو النفس تعبان شوية او لو الكبد تعبان شوية ليه؟ مش مهم ادجست الدوز مثلا معانا عنده ليفر فيلير والدواء بتاعي اللي بيجيب بسرعة ليفر لو ما قدرت لو انا مضطر اخده لازم اعمله بسرعة يعني لو هو الاليمنيشن بتاعه رينال ومضطر اخده لازم اعمل بسرعة الدواء لما يكون دواء جزء كده وجزء كده فلو ده تعب شويه وده تعب شويه مش هتفكر في شرط الدوز يعني الجرعه كلها او الاليمنيشن بتاع الجرعه مقسوم على اثنين يبقى كلهم لونج اكتف الشيب انكبتوا فيه كلهم روز راد الشيب اثنين هتعرفهم كابتو جرين ولايسون فري اللايسينو جرين هو خسرت كابتو جرين قصدي الفوسيلو جرين دول الاليمنيشن ليه كلهم لونج اكتف فبيتحولوا انتو اكتف من تبعها هل ينفع لو قلت لك ان في واحد منهم اسمه الى الاكريم ده دراج ولا بروجرس بروجرس اي واحد بقى غير مش ميزو بروجرس لو قلت لك في ده مش من فريند و فريند كل برضو بروجرس كلهم بروجرس اكتف اتنين من هما انكابتو فريند ولا يشينو فريند لو قلت لك ان الى الاكريم ده مثلا انفع تحت الانفرمي عشان ده بروجرام طب لو قلت لك ان الكلى لازم لما بيروح الليفر يتحول انتو الى لابريدين ده بس فرض ده انا خلاص والله لو عرفت تطلع له الى لابريدين ده دواء اقدر اسمي ايه انتو تكتبوا جنب الكلى لابريدين ده في الصف السابع ركزت هو اكتب وطلعت على الهدوء الاول أكثر من تبلايت أول إلى نادرين هذا نادرين الزوجين يعني ممكن يهاجم امتحان سؤال الأسئلة متخلفة للدواء الكوف التكاشي هي إيه؟ يقول لك مثلا مين إلى نادرين ما يستفيدش أنتروزينا وين يمكن إلى نادرين ما يستفيدش أقول له إيه بقى؟ على سبيل الإيه نادرين ده بروس رأس ما ينفعش ولكن كده نبدأ أكتب فورما بتاع بيت على الحاجات استخداماته يعني الانتجيشن وزيز دراج هتقول لي لما واحد هنستخدمه في علاج الهايبر صح؟ طبعا كلنا عارفين واضح دي الادوية دي حلوة في علاج الهايبر سنس حلو نمرة اتنين حلوين في علاج الهايبر سنس ليه هي حلوين في علاج الهايبر سنس؟ هل اوكي؟ طب في حاجة لو هتقولك على ده حلو حلوين في علاج الهايبر سنس هتقولوا كلاس الأدوية المكتوب مرضين هتقولوا ما هو بوضو بايدي أرتيريا وفينا هيقولوا الزريبون ومأكبر هذا أول بايدي هذا الثاني هيقولوا الأجيبيشن تو يمنعوا الريموديني الأول فرد أكبر هيضربوا مين على الثاني كوري اللي هو قلبه الثاني وهنا هستفيد ثلاث مرات فيهم يعني هم هستفيد من وضر الفيشن النوم اللي يوشل وهمنع الهيبوكالين اللي بتعمل لها الاسم وهمنع الكارب الفايبروس اللي بتزود المعتاد كان هتموت بسرعة نفس الوقت لو ما احنا عرفنا ما هي حطوها هنا ان الدواء بتاعنا رينو بروتكتد يعني مش شيء مهم رينو بروتكتد العيانين عندهم دايابيتس ايه اللي دخل الموضوع كده؟ انا عرفت الموضوع كده محتاج وهم الصراحة حلوين قوي في الدايابيتس والهايبرتنشن هتقول لي كل برضه بقى من الكلام الجي النترون وأجل كنوبر. ليه هم ريدو بروتكتر وانا بشرح لكم كمان هم كتبينه. تفهمنا عنه التعب بقى بالكلام هم كتبينه تحيي وحيي الحق هنا عن بعض هم حرين. ولكن هم صحيح ريدو بروتكتر. بعدين عندهم هتلاقوا الانترجلومينا الدرسة بتاعهم طبيعي ولا عادي. طبعا ان في واحد حجم غيره على كل شان عن الشان اما ليه هو هيجيلي انترجلومينا طبعا انا عنده السكر ما بيبعليش والسكر باللجة دي اوزموتك هتريدين مية كتير فهتلاقي الانترجلومينا بتاع البلاد عنده الجهاز وزي الانترجلومينا لكن ضغطه عادي كان من الدم اللي جاي هنا كتير كان كوليسترول هنا عالي. حد يقدر يقول لي الهرمون ده اللي نورمال كان من ايه؟ كان في علاقه ما بينهم ده الهرمون ده اللي كان من ايه؟ فيري جود كيتوسيل عشان ايه؟ الجلوكوز ده عباره عن شله او يعني كونكشنز او كريستلز هي عباره عن كريستلز فالهول بتاع هيكون ليمن انتوسيليا فيريجون جنيفك انت لما تخيل حتى كده ايه الهول بتاع السن اول ما الجامعة الاخرى بيومنا بتفش المسافات دم السن تزيد ولا سن لو عليها بريشر ها هتزيد السن انت كده مع بعض مدر السن انت مع بعض اهو المعرفين جاء مع بعض دي نقطة مهمة جدا. ليه العيال عندهم هايبر تنشن بيقولوا بقى في الاستمرار؟ أنا مش شايف بتوع بطوش بيعملوا معاك. فاكر الكلام ده ولا لا؟ طب ما هنتكلم ده على الأرض. هتلاقيها هنا ولا لا؟ لا أول ما كانوا يتفش على الـ على الـ على المونوز بزيشن الكلب تجد عن بعض إذا في جهاز. صح؟ يسموها الانفر سيلولار كلب. في الأول الجهاز دي لم تخسر اللي كده هيكون يحصل هي فكرة إنه يحصل هيبتدي ينزل حاجات تبتدي ما كانوش الدم إن دي مسافة جديدة مش مجاجين في حاجة فأول حاجة بتنزل الألبوميا والعين يجيله الألبوميا عندك الجبريتين والصول كله هو العين ايوه العين الضيافيتي والهايبر تنسل اللي بعلموش بيحصل انتروس في الانترا جلورال بريشر دايما استرتش على ايه؟ على المينا الزيت وزي تجاب له ميري لايز ويبقى يعمل يقول لي ايوه والراجل وهو عنده الحكايه دي ومشكش الناس سؤال انا جابني كده ثلاثة بيقول لك لك انا كده سكر كده بقول له ليه؟ ليه يا عم ده الجي فار بتاعي اكتر من نومه. لازم ايوه لو انت استنى الجي فار بتاعه ففي اعلى من عندنا. ليه؟ مش انت في مجرى الذكر عالي. الجي فار عالي وبعدين كده كل الناس عندهم هايبر تنشن ودايبيتس بيخش الحمام كتير. لما يكون عيال ده عنده هايبر تنشن فاهمين هيوفيك. فكل ما الناس يقولوا المشكلة دي ولا بيها ولا حاجة ده هي قاعدة بجوز وقاعدة تحجز تبعد ولو انت بقى اشتروا الأول من تاني كريورين هتعنده أول وقل الرجل ده ما بحبتوش عارفين اللي هيحصل هنا هتتكون هتتكون حتى كده هتشيرون هتنزلت العيال انت هتنزلت من الرجل الفور هتنزلتون فكانت أشروما هنا والأشروما تكبر وتقوم أفلالة دي اللي جدع يقول أفلالة الحتة دي كلها فاللي جدع يقول لي الكلمة هتقدر تعمل كونتريشن لا ويكون يحصل حاجة اللي وظيفته على كده في الصورة دي بيسموها جنون ميريلون كيليون. انا لو سمحت ما اقدرش اقول لكم ايه شغلته ان انا كله موجود في البلد اهو هو ده اللي بيحصل في البلد. بيسميتك بقى نوعين عنده دلوقتي في الهايبر تنشن وسبته خمس ناس يسوون هيحصلوا في الاول زياده في الجيوب من شكل حبيب يقول يحصلوا الانوريا تقيلة شوية على ثلاث أربع سنين في مغلقة مشكلون ومن السنة اللي جيت عليهم يستنوا كل حتى ما تيجي بيه وطريسة من العالمين صح؟ كانوا مين؟ ده انا هتعالج وهيك مكان هتعالج الضيابين وتقللوا الانجيو كنسين تون برودكشن وده ده ايه؟ ده انتوا فاكرين مين اللي كان ساكن تحت انجيو كنسين تون فلو انت اخذت تحت هيحصل ايه؟ هيجيبك انت الجوانبر وطبعا موضوع الفيلم بتكون جاي ولكن عايز اجيبه خالص عشان يفتح تحت واول ما يفتح تحت الانفرا جلوبال بريشر يقل ويرجع للنورمال. هو كان عالي اول ما قللته تاني رجعه تبقى نورمال وتلاقي المسافات بين ايه؟ الشمس رجع لتبعاتها واتمنع ايه؟ الالبوليوريا الجميل لو أثرت في دوس الجيل الثاني فحافظ على حياة المريض ولا لو أثرت بوظان الهارت بالفايبروزي فحافظ على حياة المريض ولا أيوة طبعا وبالتالي هتقل من مستوى الكيرين إذا إيه شيء مهم في السيمتوماتيك فنرجع هنا لمستوى الكيرين لو قلت ما تنزلش الكلام ده كلام هي مكتوب إنشاء فلاش معنى فبصوا بقى أهو بيقلل كونديشن سيمتوم بالسهل هنا بروتكتد الناس نور فليكس تاكيكارديا اند صوديوم ووتر ريتكشن مع انه وزن دايلين حجر في احلال المشكله دي عشان بيقلل السكر ده بتاكد ان هذه الاشياء كلها بيقلل المشكله دي لو بصيتوا تحت خالص ده ان هو بيستخدم كمان في الفرونتي لو كانت دايلين اور مان دايل هوي الكلام واضح اكتبوا كده جنبي بنورمالايز السكر بيوري مارتش تاخد كلمه تحت خالص عند النيفرولوجي هو دي هتعمل بيجرمالايز الانترا جرانا بريكر ويقلل البروجريشن يقلل البروجريشن او كسر يا سلام يا سلام في امتحان نوميرولو سكيمي روموزي يقلل البروجريشن او نوميرولو سكيمي روموزي نوميرولو سكيمي روموزي وكده نرجع في الهايبرتنشن كده نرجع في الهارت فيلير وكمان نرجع في النيفروباثي هل يأثر أو لا؟ نرجع في الأكيوت مايوكاردال انفاركشن أو نرجع في المايوكاردال انفاركشن ولا لا؟ أهو دي الميكانيزم بقى إيه اللي هيخليه ينفع في المايوكاردال انفاركشن؟ بصوا بقى الإيزي نعرفه دلوقتي آخر كلام وقت اتعلم ثلاث أربع سنين لازم ياخدوا أي عيان عنده مايوكاردال انفاركشن لو جالهم مرتبة انفاكشن دلوقتي لازم يحصل ليه؟ انتوا عارفين من اشوف مرتبة انفاكشن لو جال واحد لو مات هيموت من ايه؟ من الريس ايه مكان الصدم ده؟ طب هو ليه العيان عنده اشوف مرتبة انفاكشن هيجيبه على الريس؟ بسبب ايه؟ ان الحته اللي فيها مستوريا انفاكشن تبقى اكسايتد مرتبة الاريس ثانيا استنباتاتك النهائيه سيمباثيك اللي هي بقى هيشتغل على البيت اول كام شهر ويساعد على الجبنه بقى الريزم كلنا عارفين ان في كمان اريزم جيني كان معايا هوست برايس ده الادريليزم صح بس السيمباثيك لو جاب هيحصل حاله مشبوه جميل بتاعها ولا لا. هو الانسان كان هذا اليو برين ماين كل اليو برين فانكشن هيعمل كومبالساتري هاي بيتروفي في كل المجالات يسموها البوست مايكاردال انفاركشن ريموديلينج. وده الشيء اللي العينين عندهم مايكاردال انفاركشن كتير الهارت بتاعهم بينفر. تفتكر ان الكاردال ماسل اكثر مايكاردال انفاركشن حاجه حلوه؟ لا. تفتكر ان الكاردال ماسل مش هيبقى فيها كورسبوندنت انكريز ان بلس بلس يعني الهارت يخش في الهارت تقيله 90% من العيال عندهم اكيوت هارت فيلر. عند جلهم ما ينتظروا الفاشل لو ما عندهمش انفلونزر هيخش في هارت فيلر. ليه؟ الهارت قاعد يكبر وما فيش كورسبوندنت انكريز في البلاش سبلاي هيحصل دامج في المنطقه. يبقى انت اللي جدع يقول لي بقى انت هو ايه اللي تخلي الهارت من عنده ما ينتظر الفاشل؟ ايه اللي بيعمل سيكينج في الهارت؟ ايه اللي بيعمل ريمودرينج في الهارت؟ ها؟ انا مش هيحرقوا في الانتي انهستر. ليه؟ انتي انهستر من الادوية المستخدم في مليون الايام. كل الناس بتاخد انتي انهستر الاول بقى الكابتو بريم والانالابريم والمشينو بريم والبريزنو بريم والماشينو بريم كلهم في مليون جدا. فتوقع بقى ايه سايد افكت اللي تحصل من الادوية سايد افكت تاني. ليه بقى؟ اولا احنا مقسمينها بطريقه ظريفه. انا عاوزك لو جالك في الامتحان السايد افكت اوف انسولين انهبيتور مقسمينها زي ما هي مكتوبه. في عندنا مقسمينها احنا ازاي؟ بيكلموا ايه يا جماعه؟ بيكلموا دول لسه بدل نص في الموت كومان كانت دي خمسة مرات الاكسجين أربعة ونص وخل وخف بريد ساعة الاكسجين مش هيك مش خاف على عيال ست ساعة فيك ست ساعة أو دي ساعة ساعة دي مش لقاها ست ساعة. أنا يا عم زوجك وست ساعة خمس دقايق فكيف 25 دقيقة The most serious angioedema. Would you want to have a hand to? What's that? Angioedema. Angioedema. And to me, it even has a mucous membrane of upper respiratory tract. هذا الحيوة كان بيحب علينا زمان لما نقول لي مدراي فوق والأنجيو هي سلامة مجرد الفرالي كريم طبعا واحد مسلمان نعم فلقينا هو مين اللي بيشتغل في الكيس اللي جسم مش مفراجي فاني الأرضين مخلي أرضين أرضين معلوش صح بس عنا مريض أنجيو فكلنا كواحد عشان كده هنصبوا على الاستفهام عليها هي علامة الاستفهام عليها يعني ايه فبغاية الوقت بيقولوا لا يا جماعة دي علامة الاستفهام دي شوية بس احنا بنبقى كتيرين مشكلة حضرتك اكشن انت عارفين لغاية الاستفهام عارفين مش هتعرف احسن لقينا بقى ناس بتستخدم دي على بيت وبنديهم برضه غير غير بس ايضا ممكن تبقى في العيال لو جاتوا بالليل عارفين ليه؟ لا وهو نايم هيحصل له سبوكيشن ومخفي فخطر أنا هو صاحي كان محل يعني راح المنتشر بسرعة ممكن تكون دوايا ابنفرين وكورتيزون ابنفرين وكورتيزون ابنفرين كورتيزون أهم من ابنفرين عشان عيان عنده إديمة وأحلى دواء في الدنيا في ريسبور البرميابيليتي يضيع الإديمة هو الكورتيزون في بقى حاجات ليس كومن الناس كمان نحطها تحت ايه؟ الموت كومن وهنحط بقى عندنا الكاتموت سيريس دي هتبقى ايه؟ سيريس ايه لما قلت لك الامتحان ده الموت سيريس قبل السبيكتور ايه سيريس ايه سيريس ايه تقول ايه؟ هنجوزي ايه بقى الناس كومن؟ اولا الناس كومن دي حاجات سهلة مش خطر قوي حاجة ما بيقول لي هي خميس البوتات المنة هايبرجانين وهنزيد نسبة حدوث الهايبركالينيا لو انت واخد معاه دواء تاني يعني الهايبركالينيا لكن بيتا بلوكر البيتا بلوكر بيعمل هايبركالينيا انا خدت اسم جهاز دفاع بيتا بلوكر وبيعوان بعدين عنده ايه ارتيليو ياخد بيتا بلوكر ويجي الهيبتور بس تبني الاول ويجي الهيبتور وبعدين بيتا بلوكر ممكن يكون هايبركالينيا كده او تكون الكلى بتاعته تعبانه حد يقول لي ما يكون مشكلة تعبانة دي ما قدرتش في هايبر كمير ان العيال المشكلة بتاعته تعبانة ده فبيضلش يخلص ويخلص في البوتاسيوم فهو رجع عندهم هايبر كمير تيجي نجيب ايه بيتا بلوكر او يمكن ان هو يحصل نور هايبر كمير تبقى اول مشكلة هايبر كمير خلاص المشكلة الثانية انا وجدت عنه الدواء ده برضه ما يموتش من الدواء ده الدواء ده وزود تاكي فارس تعمل سيرس دون على الجيجين حد يقول لي هل ده الدواء مش الدواء ده هاي روتيشن فاكرين ما تاخدش اول دور قبل سكند دور تمام هل ده الدواء مش الدواء ده هاي روتيشن ايوه ستارت باي وان دور ات ذيس تايم وبلاش تقولي ان ده ليه؟ انا ما بقدر امشي في الليل ده انا مصاب انت فاكرين ولا لا؟ هي فكرته ولا بتاعت وقت النوم عشان تقول سلام هم بيقولوا يعني ها؟ فانا جايين لك بوتر وهايبوتنشن وانت نايم اما تقول لي ايفنينج اقول لك طب انا بشتغل مثلا عسكري وبصحى بالليل وبنام الصبح حتى برضه بالليل وانا يبقى بيعملوا فيرس دوز هايبوتنشن وما نمشي عشان هم بيجيبوا ممنوع حاجه من الثاني. اما فازو فايليتو ويزاي والتاجي هم ليه ما بيعملوش تاجي كان بيقللوا السيمبلتات الثانيه. يبقى فيرس دوز هايبوتنشن نمره اثنين هايبر كيميا. انت الهايبر كيميا رياكشن بيعملوا جي اي تو ديستربنس تي ان جي تي ان تي كده دي اول حاجه بتشتغل الانوريكسيا موديا بورد مبايرية وبيعمل تيست ديستيرمنت يعني ايه بيغير في طعم البوك كان الانوريكسيا يحسش في طعم الحاجة ما ينفعش بقى في الامتحان يقول لك قول لي ليت كومن سايد افكت بس كده الكلام كل مين راح الانوريكسيا نمرة اثنين موديا نمرة ثلاثة هوميس كل كده ومشترعين وزنبانا يوم ثلاثة سايد افكت بس كده الكلام عدافة نص درجة طب ليه الدرجة اللي واحدة مثل المهمة؟ اللي يسموها لي وما حاجة واحدة بس. الناحية الثانية بقى في عندنا ايه؟ السيريا سايد افكت. ترجعوا بالذاكرة لأول 3-4 صفحات كتني. حد فاكر ليه ما كناش بنيجي في الايس انهبيتور والام الشعيب؟ يا ده ده طبعا. الناس عندهم رينال هايبوبرفيوجن. علشان بقى الكلمة يطلع منهم في الرينال هايبوبرفيوجن تبقى الكلمة معتمدة على الفرنسا جلاند من فوق يفتح. وهذه الانسان تكون تحقيق لو ضربت واحد منهم هتدخل على انت اكيون تبني من كيديار زي نفس عندهم باي ناترال رينا الارض الشنوس زي العين عندهم كبير هايبرولينيا ودي تحصل تتغنطل عندنا في العيالين اللي عندهم هارفوليا ليه او ما عارف عنده هارفوليا مش عارف ياخد نفسه وعنده دينس بوزيشن رهيب اول حاجه افكرها له اشتلت الجهد بلوك دايركت اللوك دايركت في الجهد مش اول سايد افكت فيها ايه فاكرين لو كنت فاكرين اللوك سايد افكت في الجهد اول سايد افكت هايبرولينيا فالهايبرولينيا دي لو انت حصلت نتيجه من الشاشه الدايركت وتجيب تعديل على طول ايه فيها ايه واحنا في الترتيب بنسميها اللوك وايه ايه فيها ايه هتدخل عندك في الجهد فعشان كده دي بنكوشن مهمه جدا معين هيموت في النوم. إن أنا لازم أعمل إيه؟ فوق. الـ 24 hours اللي هما ليها وقت إيه؟ النوم 24 ساعة قبل ما تجيب الشيء على ما جيت وكوريت شوية الهيموفيليا اللي عملها النوم ده. تعمل شوية بون مارو ديبريشن. ماين بون مارو ديبريشن وهم فيتو جرافيك وتراكو زينا. أو فيتو توكسيك. هو ناس بس زينا كان عارف. أنا إيه دي تدخل بها إن شاء الله. إيه فرق بين الكراتين ريسك والفيتو توكسيسيتي؟ الكراتين ريسك يعني العيان جاله كونجينيتال أبنورمال ممكن حاجة. ودي بتحصل بقى من 3 أشهر وهو بيتكلم. ولكن لو حصل فطبيعي. حصل مشكلة عنده في آخر الحالة. ويعني هي مش شبه ولا حاجه مش مسجله ليه طبعا؟ ان لو انت اديت انت انفكتد في اخر 3 شهور من الحمل المشكله بتاعت انفكتد بتكسر في الجوف بيخش في الجوف ينزل عنده هنا في الجوف لما ده اقدر اسميها تراخي جينيتي لا هو ما اثرش على تسميه ليه؟ الكدني ولكن طور الكدني تكنولوجيكا بيسموها الفيكو توكسيك او كان كوفير في هو فيشو فاكت يعني دي من الصوصون اللي يجيبه تفهمت؟ كده هو حلو كيف في الحمل ولا لا؟ مش في الاول وفي الاخر في الاسم ايه؟ الاربيز هم اللي احنا قلناهم وهم عيلة بتاع عيلة السارتان صح؟ في عندنا صار زمان الموسارتان والبالسارتان والمجموعة الجديدة بقى ازاي؟ بصوا في الورق كاتي سارتان كيني سارتان كيني سارتان ده مهم لأم حصل إيه دوريات وعندنا الإكمو سارتان والكنا سارتان كتاب مستعمل ده مش هون مستعمل بيكينوا مين إنتي وانا رسيبتوا ويعملوا كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها مين إنتي نيرسوا بس نهون سارتان في البرادي بس هيستير اللي كان هنا ده اللي كان هنا دي 82 اللي كده يقول لي الستورج مفيش 82 هنا ولا ايه؟ منين ده؟ ليه 82 وهيعمل برضه بعد ما تفكر وانت بروليفر من 6 هيستير 84 عيب وهيبقى برو كومبوتيك سلايد مش شاف وشبه قوي سلايد 64 في سين هيلثون هيعملوا هايبر كيميا هيعملوا بيست سيرجن هيبقى مشيت ترين بريجنسي على الفيتس هيعملوا انجلتين حطوا جنبها علامة ممكن احط جنبها علامة استنى معهم فرق يعملوا اكيوت لينا الفيلر جاي من الفيلر حتى لو اتخذوا الفيلر باي لاترال ريمن باور يبقى عليها مهمة دي ممنوع استخدام الفيلر حتى لو مهمة ربيت في العين عندهم باي لاترال بين الأصل فرق وطبعا الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد او الادفانسد